أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم الثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين منتصف شهر رجب من سنة 36 و400 وألف، ونحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد الدرس السادس، وهو الدرس الأخير من دروس إعراب سورة الإنسان. وكنا قد توقفنا عند الكلام على إعراب الآية 20، بل الآية 19، ومنها نبدأ الإعراب في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويطوف الواو عاطفة، وقلنا في الآيات السابقة إن العاطف يحتمل أن يكون على متكئين، فهو عطف على الحال السابقة، ويحتمل أن يكون على قوله فوقاهم، فهي معطوفة على جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ويطوف فعل مضارع مرفوع، وعليهم شبه جملة متعلقة بماذا؟ ما الذي عليهم؟ ما الذي يكون عليهم؟ الطوفان. إذن عليهم متعلقة بيطوف، يطوف عليهم. ولدان فاعل يطوف، وولدان على وزن فعلان، فما مفرده؟ نعم، الأصح في ذلك أن مفرده وليد، وليد وولدان كرغيف ورغفان. ومع ذلك فإن المراد بالولدان هنا والله أعلم المذكر والمؤنث، أي الوليد والوليدة، مع أن الوليدة إنما تجمع على ولائد، ولكن من عادة اللغة أنها تعبر عن المذكر فيشمل المذكر والمؤنث. وقيل إن ولدان هنا جمع ولد، وهذا قليل بل نادر في الجموع، ومن ذلك قولهم ورل وورلان، فجمع فعل على فعلان ولكنه نادر. فإذا كانت جمع ولد فإن الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى معا. ثم قال عز وجل: مخلدون. مخلدون نعت لولدان، فلهذا رفع وعلامة رفعه الواو، وهو اسم فاعل أم اسم مفعول؟ اسم مفعول، لأن الله عز وجل خلدهم. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا الأسلوب أسلوب إذا، وهو من أشهر الأساليب في اللغة، والواجب على طالب الإعراب أن يتقن إعراب الأساليب المشهورة المتكررة في الكلام، ومن ذلك إعراب إذا وما دخلت عليه. فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن الشرط غالبا، بما أنها ظرف إذن فحكمه الإعرابي الرافع أم الناصب أم الجر؟ النصب. الظرف حكمه النصب، ولكن نقول منصوب أم في محل ناصب؟ المعرب منصوب والمبني في محل نصب، وإذا من الأسماء المبنية. ظرف إذن اسم وهو مبني، إذن نجمع ذلك في الإعرابي فنقول إذا ظرف زمان لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل ناصب، وهو يتضمن الشرط غالبا، وفي الآية تضمن الشرط، ولأنه تضمن الشرط فسيحتاج إلى جواب شرط. قال إذا رأيتهم، رأيتهم فعل والتاء فاعل وهم مفعول به. السؤال أين المفعول الثاني للفعل رأى هنا؟ إذا رأيتهم حسبتهم، حسبتهم جواب إذا، جواب الشرط وليس المفعول الثاني، فأين المفعول الثاني؟ الجواب أن إذا هنا ليس، أن رأى هنا ليست رأى العلمية القلبية، وإنما هي رأى البصرية التي بمعنى شاهد. ورأى البصرية التي بمعنى شاهد تتعدى إلى مفعول واحد كقولك شاهدت زيدا وأبصرت زيدا، فلهذا لا تحتاج إلى مفعول به ثان. ثم قال حسبتهم، حسبتهم هذا هو جواب الشرط، وهو كما ترون فعل والتاء فاعل وهم مفعول به. طيب لؤلؤا، حسبتهم لؤلؤا هذا مفعول ثان، لأن حسب هنا من أخواتي ظن فتنصب مفعولين. منثورا، لؤلؤا منثورا، نعت لؤلؤا منصوب. طيب لؤلؤا هذا اسم مجرد أم مزيد؟ هذا اسم رباعي مجرد، اسم رباعي مجرد، ومن الأسماء الرباعية المجردة الأسماء التي يكون أولها كثالثها وثانيها كرابعها، وتسمى المضاعف الرباعي، مثل بلبل، والوزن فعل، لؤلؤ فعل. طيب ثم نسأل بعد ذلك عن إعراب الجمل، وقد أعربنا الآن المفردات، ويطوف عليهم ولدان، قلنا يطوف هذه معطوفة على متكئين أو فوقاهم. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا هذه جملة، يعني حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم، إعراب هذه الجملة إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لا بد أن تفهم المعنى. يقول يطوف عليهم من؟ ولدان، هؤلاء الولدان وصفهم بأنهم مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، نعت ثان لولدان، وصف ولدان بنعتين، الأول مخلدون والثاني نعت بالجملة إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم. طيب وما إعراب جملة رأيتهم؟ مضاف إليه في محل جر، إذا قلنا ظرف اسم، إذا تعرب إعراب الأسماء فهي ظرف زمان في محل نصب وهي مضاف، وجملة رأيتهم مضاف إليه في محل جر. طيب وجملة حسبتهم ما إعرابها؟ إذا رأيتهم حسبتهم هذه جملة جواب الشرط، جملة جواب شرط جازم أم غير جازم؟ غير جازم، إذن فهي لا محل لها من الإعراب. نعم أحسنتم. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الواو عاطفة أم استئنافية أم حالية؟ لا بد أن تتأمل وتفهم المعنى، وأظهر ذلك أنها استئنافية. وإذا رأيت، لأنها ليست عطفا على الجملة السابقة، يعني ليست من نعت الولدان. الولدان نعم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لكن الولدان ليس إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني ليست معطوفة على السابق فليست عاطفة، فنقول إنها استئنافية، أي استئنافية بيانية، والجمل الاستئنافية البيانية لا محل لها من الإعراب كما هو معلوم. وإذا أعربناها قبل قليل، ورأيت هذا فعل وفاعل. طيب، ثم اسم مكان للبعيد، اسم مكان للبعيد مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب. وإذا رأيت ثم، يعني إذا رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت فعل وفاعل، ونعيما مفعول به لرأيت الثانية، رأيت نعيما، وملكا معطوف على نعيما منصوب، وكبيرا نعت لملكا. طيب، السؤال: ما إعراب جملة رأيت الأولى وإذا رأيت؟ الجواب: مضاف إليه في محل جر، وسبق ذلك قريبا. طيب، وما إعراب جملة رأيت الثانية وإذا رأيت ثم رأيت؟ قلنا قبل قليل: جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب. نعم نعم، وهي من أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هذا وهذه للمفرد والمفردة، وهذان وهاتان للمثنى المذكر المؤنث، وهؤلاء لجمع الذكور وجمع الإناث. وهناك أسماء إشارة للمكان، منها للمكان القريب هنا، وللقريب وللبعيد هناك وهنالك وثم. وهناك أسماء مكان ليست مشهورة، وإنما هي لغيات مثل هنا وهنا، فهذه أسماء إشارة، وفي الوقت نفسه ظروف، لأنها اسم إشارة إلى مكان. طيب، لو أردنا يا إخوان أن نزن هذه الآية وزنا صرفيا، ما وزن هذه الآية وزنا صرفيا؟ وقد درسنا الوزن وعرفنا أن الذي يوزن شيئان، وهو الذي يدخله التصريف، وهي الأسماء المعربة والأفعال. إذن الحروف لا توزن، والأسماء المبنية لا توزن، وما سوى ذلك يوزن. وإذا اسم مبني لا يوزن، إذا في الوزن تذكره بنفسه، تقول: وإذا رأيت على وزن فعلت، ثم هذا اسم مبني، الأسماء المبنية لا توزن، تذكره بلفظ ثم، رأيت فعلت، نعيما فعيلا، وملكا وفعلا، كبيرا فعيلا، إذن وزن الآية وإذا فعلت ثم فعلت فعيلا وفعلا فعيلا، هذا وزن الآية. نعم، فوائد كثيرة ذكرناها في أول الكلام عن الميزان الصرفي، منها بيان الحرف الأصلي والحرف المزيد وما دخل الكلمة من تقديم أو تأخير أو حذف، وبيان المعرب والمبني وغير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم ثياب سندس، المعنى والله أعلم، عاليهم ثياب سندس أي فوقهم ثياب سندس، فإذا كان عاليهم بمعنى فوقهم فمعنى ذلك أنه ظرف، فمعنى ذلك أنه ظرف. فأصل الآية في التركيب اللغوي ثياب سندس خضر وإستبرق عاليهم، أي ثياب سندس خضر وإستبرق مستقرة فوقهم، مستقرة عاليهم. ثم تقدم الخبر كما هو معروف من أساليب العربية، تقول عليك دين، لك فضل، فيك خير، فالإعراب هكذا. إذن نقول عليهم، آسف، نقول عاليهم، عاليهم ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو متعلق بالخبر المحذوف المقدر بالكون العام، أي مستقرة. ثياب مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وسندس مضاف إليه مجرور. ثياب سندس خضر، خضر نعت لثياب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. واستبرق الواو عاطفة، واستبرق معطوفة على ماذا؟ على ثياب المرفوعة، فلهذا قال واستبرق. طيب، هنا أسئلة. السؤال الأول: خضر جمع على وزن فعل، فما مفرده؟ الجواب أخضر. السؤال: هل هذا الجمع قياسي؟ الجواب نعم، كما درسنا في جمع التكسير أفعل ومؤنثه فعلاء يجمعان قياسا على فعل، مثل أحمر وحمر وحمراء وحمر وهكذا، فهذا جمع قياسي. طيب، سؤال آخر: استبرق هذا اسم مبدوء بهمزة وسين وتاء، استبرق، فهل همزته وصل أم قطع؟ الجواب كما في الآية همزته قطع، فلماذا صارت همزته قطعا مع أن همزة استخراج أو استعلام أو استفهام الأسماء المبدوء بالهمزة والتاء والسين والتاء همزة وصل؟ الجواب عن ذلك نعم، أحسنت، نعم نعم، همزة الوصل إنما تكون في الأسماء في موضعين، في مصادر الخماسي والسداسي مثل انطلاق واستخراج، هذا الموضع الأول، والموضع الثاني في عشرة أسماء مسموعة وهي اسم وابن إلى آخره، ما سوى ذلك فإن قياسه أن تكون همزته همزة قطع. واستبرق هنا هل هو مصدر؟ لا، ليس مصدرا، وإنما هي كلمة معربة عن الفارسية، وأصلها في الفارسية استبرة، عربتها العرب قديما وأدخلتها في لغتها فصارت عربية بالتعريب، ثم نزل القرآن الكريم على لغة العرب. ومن ذلك نعرف أن الكلمات الأعجمية التي تعرب إلى العربية فتبدأ بهمزة، فإن همزتها في القياس همزة قطع، كإنترنت، إلكترون، استراتيجية. استراتيجية هذه مثل استبرق، لأنها مبدوعة بالهمزة والسين والتاء، وهي أيضا تكون بهمزة قطع لا واصل، وهكذا. طيب، جاء في قراءة عليهم ثياب سندس، هذه واضحة. عليهم هذه جار مجرور ليست ظرفا، جار مجرور خبر مقدم، وسندس مبتدأ مؤخر. ثم قال سبحانه وتعالى: وحلوا أساور من فضة. وحلوا، الواو عاطفة، عطفت هذه الجملة على الجملة السابقة، عاليهم ثياب سندس. وجملة عاليهم ثياب سندس، نحن عربنا الجملة بالتفصيل قبل قليل لكن ما أعربناها إجمالا. جملة عاليهم ثياب سندس هذه استئنافية بيانية لا محل لها من الإعراب. والواو عطفت جملة حلوا أساور على هذه الجملة الاستئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب أيضا. وحلوا فعل ماض مبني للمجهول، فعل ماض مبني للمجهول، وقد اتصل هذا الفعل الماضي بواو الجماعة حلوا، وسبق الكلام مرارا على بناء الفعل الماضي. على ماذا يبنى الفعل الماضي؟ عرفنا أن في المسألة مذهبين، الأول وهو المذهب العلمي الذي عليه العلماء وهو الصحيح لا شك، أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إما على الفتح الظاهر كذهب أو الرجلان ذهبا، أو على الفتح المقدر إذا منع من ظهوره مانع، كأن تتصل به واو الجماعة في ذهبوا، أو تتصل به أو يتصل به ضمير رفع متحرك كذهبت أو النسوة ذهبنا، أو يكون مختوما بألف كسعى ودعا. فالفعل الماضي مبني على الفتح دائما. وهناك مذهب تعليمي وليس مذهبا علميا، يسهل الأمر خاصة على المبتدئين وغير المتخصصين، فيقول إن الماضي مبني على حركة آخره، فذهب مبني على الفتح، وذهبوا مبني على الضم، وذهبت مبني على السكون. وأما سعى ودعا فهذا مبني على الفتح المقدر على كل حال. ونحن نعرب على المذهب الصحيح العلمي، فلهذا نقول حلوا مبني على الفتح المقدر. ما الذي منع من ظهوره؟ حركة المناسبة، هذه الضمة لماذا جلبت؟ لمناسبة واو الجماعة. طيب، واو الجماعة في حلوا ما إعرابها؟ نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون. حلوا أساور، أساور منصوب مفعول به أول أم ثاني؟ أساور. لو أعدنا الجملة إلى المبني للمعلوم لقلنا حلاهم الله أساورا، فهو مفعول به ثان، ثم حذف الفاعل اسم الله وجعل المفعول به الأول نائب فاعل، فقيل حلوا أساورا، فأساور مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة. لماذا لم ينون؟ لأنه ممنوع من الصرف. من أي الممنوعات من الصرف؟ على صيغة منتهى الجموع. ما وزن أساور؟ فعال، فعائل، مفاعل، ما وزنه؟ أساور. لابد تنظر للمفرد، ما المفرد؟ أساور، ها؟ أساور جمع إسار أو إسوار أو سوار أو إسورة، لابد أن تظن للمفرد لأن المفرد سيبين لك الحروف الأصلية والزائدة. هو جمع سوار، سوار على وزن فعال، سوار فعال، إذن السين والواو والراء أصلية سوار والألف زائدة. إذن في الحروف الأصلية عندنا السين والواو والراء في أساور، والهمزة في أول أساور زائدة، والألف بعد السين في أساور زائدة. فالهمزة بلفظها والألف بلفظه والسين والواو والراء تقابل بالفاء والعين والراء واللام، إذن فوزن أساور أفاعل، أفاعل. فلهذا يقولون صيغ منتهى الجموع ما هي؟ مفاعل ومفاعيل وأشباههما، لأنها كثيرة، قد تأتي مفاعل أو فواعل أو فعائل أو أفاعل، كثيرة. طيب، وحلوا أساور من فضة، من فضة جار ومجرور. شبه الجملة هذه ما إعرابها؟ ها، صفة لماذا؟ لأساور، لأن شبه الجملة هو الجملة بعد النكرة صفة يعني نعت، وبعد المعرفة حال. وقلنا من قبل ونقول إذا قلنا في شبه الجملة إنها خبر أو حال أو نعت، فما معنى ذلك؟ ليس معنى ذلك أنها هي بالفعل الخبر أو الصفة أو الحال، لا، وإنما المعنى أنها متعلقة بخبر محذوف أو بحال محذوفة أو بنعت محذوف. هذا المحذوف يقدر بماذا؟ يقدر بكون عام. إذن وحلوا أساور كائنة من فضة، من فضة شبه الجملة متعلقة بماذا؟ بكائنة، هذا النعت المحذوف. إلا أن الكون العام في اللغة العربية يجب حذفه ولا يصرح به. نعم. ثم قال تعالى في سؤال لا لا من يعني بعضهم يرى أنه من التسهيل وعدم التشويع على الطالب أن تقول مفاعل ومفاعيل، وإلا فالمراد مفاعل ومفاعيل وأشبههما. نعم. ثم قال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الواو عاطفة، عاطفة على ماذا؟ على عاليهم ثياب سندس، فهي أيضا معطوفة على هذه الجملة الاستنافية فلا محل لها من الإعراب. وسقاهم، سقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره الثقل أم التعذر، سقى منع من ظهوره التعذر لأنها ألف، تعذر يعني الاستحالة. طيب، سقاهم وهم مفعول به، وربهم الساقي فاعل وهم مفعول به، وسقاهم ربهم شرابا، هذا المسقي مفعول به ثان. إذن سقاهم ربهم شرابا مفعول أول وفاعل مفعول به ثان، لأن سقى تتعدى لمفعولين، تقول أسقيت زيدا ماء. نعم. طهورا نعت لشرابا منصوب. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن، ما قال وإن، يعني ليست معطوفة، فماذا نقول في إعراب الجملة إن هذا كان لكم جزاء؟ استنافية، لأنها لم تعطف على ما قبلها، فنقول استئنافية، استأنف، استأنف جملة جديدة فقال إن هذا كان لكم جزاء، استئنافية بيانية لا محل لها من الإعراب. إن هذا اسم، إن في محل نصب، كان تحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمها وأين خبرها؟ إن هذا ما باله كان لكم جزاء، كان اسمها هو يعود إلى هذا، إن هذا كان لكم ماذا؟ جزاء. فجزاء خبر كان، وكان واسمها المستتر وخبرها ما يعرب هذه الجملة كان لكم جزاء خبر إن في محل رفع، في محل رفع. وشبه الجملة لكم إن هذا كان لكم جزاء، ما يعرب شبه الجملة؟ هذا مما يتميز به الفاهمون، لأنه يعتمد على المعنى. لكم، ما هو الشيء الذي لكم؟ لكم في الجملة في الآية لا، ليس هو الجزاء، ليس هذا، وإنما الذي لهم الجزاء. إن هذا كان جزاء لكم، جزاء لكم. إذن فلكم متعلقة بماذا؟ بجزاء. فلو كانت الجملة إن هذا كان جزاء لكم لقلنا إن لكم ما إعرابها؟ لو كانت الجملة إن هذا كان جزاء لكم، لكم شبه جملة بعد نكرة، ما إعرابها؟ نقول نعت، شبه الجملة بعد النكرة نعت صفة. طيب، لكن صيغة الآية إن هذا كان لكم جزاء، النعت إذا تقدم على المنعوت كيف يعرب؟ أشرنا إلى ذلك عدة مرات من قبل، ودرسنا أيضا في الألفية إذا تقدم النعت على المنعوت. لو قلت مثلا جاء رجل خائف، خائف نعت، طيب قدمه على المنعوت ماذا تقول؟ جاء خائفا رجل، فينقلب النعت إلى حال. هذه القاعدة، لميت موحشا طلل، لميت طلل موحش، النعت إذا تقدم على المنعوت صار حالا. إذا ماذا نقول في إعراب لكم في الآية هنا؟ نقول حال، حال. ما معنى حال؟ عرفنا شبه الجملة، إذا قلنا في شبه الجملة حال يعني متعلقة بحال محذوفة مقدرة بكون عام، يعني إن هذا كائنا لكم جزاء، يعني إن هذا حالة كونه لكم جزاء. نعم. ثم قال وكان سعيكم مشكورا، هذه كان واسمها وخبرها واضحة، والواو عاطفة، وكان سعيكم مشكورا. العطف هنا على ماذا؟ وكان، هل كان هنا وما دخلت عليه معطوفة على كان الأولى أم معطوفة على إن هذا كان لكم جزاء؟ المعنى، انظر للمعنى. ها، إن قلت إن معطوفة على كان فالمعطوف يقع مكان المعطوف عليه. هل المعنى إن هذا كان سعيكم مشكورا؟ ها، ليس معنى على ذلك. إذا ما نقول إن كان الثاني معطوف على كان الأولى، لو قلت معطوفة معنى ذلك أنها تأخذ حكمها، وإنما المعنى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذا كان سعيكم مشكورا معطوف على إن هذا كان لكم جزاء، فهي لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة حينئذ على جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولو قلنا أنها معطوفة على كان فمعنى ذلك أنها في محل رفع، لأن كان السابقة خبر إن، فالإعراب سيختلف، لكن المعنى هو الذي سيقضي على هذا الإعراب ويرفضه. نعم، سؤال. إن هذا كان لكم جزاء، يقول هل يصح أن نقول في الكلام إن هذا كان لكم جزاء؟ انظر، ما إعراب جزاء؟ اسم كان، أن ترفعه تريد اسم كان، إن هذا كان لكم جزاء. جزاء اسم كان. طيب أين خبر كان؟ لكم. لكم خبر كان. طيب وكان جزاء لكم، هذه جملة كان واسمها خبرها، ستقول خبر إن، خبر إن، ما الرابط بين الجملة الخبرية واسم إن؟ تعرف أن من شروط الجملة الخبرية وجود الرابط. أين الرابط؟ كيف؟ لا لا، هذا الإعراب أنا أسأل، على هذا الإعراب لا رابط، لأن كان اسمها جزاء، لكن على الإعراب الصحيح إن هذا كان هو، هو يعني هذا، إن هذا كان هو جزاء لكم، يصح الكلام. إذن فما يصح الرفع هنا، يبطل المعنى. نعم. طيب ثم قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، استأنف بكلام جديد فقال إن هذا إنا نحن، فهي استئنافية بيانية لا محل لها من الإعراب. إنا قلنا من قبل إنها مكونة من إن الحرف الناسخ ومن اسمها نا المتكلمين في محل نصب. إنا ثم قال نحن نزلنا، ما إعراب نحن؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يجوز أن تقول إن نحن توكيد لاسم إنا، توكيد، وهذا من التوكيد اللفظي الذي درسناه من قبل. درسنا في التوكيد اللفظي أن الأصل في التوكيد اللفظي أن تكرر الكلمة بلفظها، جاء زيد زيد، جاء جاء زيد، تكرر اللفظة بلفظها بعينها. ومن أحكام التوكيد اللفظي أن الضمائر إذا أردت أن تؤكدها فإنك لا تؤكدها إلا بضمير رفع. إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل، ضمير متصل، أي ضمير متصل أردت أن تؤكده، طبعا لا يمكن أن تكرره بنفسه لأنه متصل بما قبله، فلو أكررته بعد ذلك ما يستطيع أن يستقل بنفسه لأنه متصل، لابد أن يتصل بنفسه بما قبله. فإذا أردت أن تؤكده لابد أن تؤكده بضمير منفصل، لابد أن تؤكده بضمير منفصل، والعرب إنما تؤكد بضمير الرفع فقط، سواء أردت أن تؤكد ضمير رفع أو غيره، نصب أو جر. فلهذا يقول إنا نحن، أردت مثلا تقول ضربتك، أكد الكاف، ضربتك ماذا؟ أنت، فأكدت بأنت، مع أن أنت في الأصل ضمير رفع لكن التأكيد إنما يكون بضمائر الرفع. فعلى هذا كيف نعرب نحن؟ إنا نحن نقول توكيد لاسم إنا، طبعا في محل نصب، لأن المؤكد في محل نصب، وهو ضمير رفع استعير لتوكيد ضمير النصب. وعلى ذلك أين خبر إنا إذا كانت نحن توكيدا؟ إنا ماذا؟ نزلنا، الخبر جملة نزلنا، إنا نزلنا، ونحن توكيد لاسم إنا. الإعراب الثاني أن نجعل نحن ضمير فصل، وضمير الفصل هو الواقع بين المتلازمين كالمبتدأ والخبر ونحو ذلك، فيكون ضمير فصل وقع بين اسم إنا وخبر إنا. وعلى ذلك أين خبر إنا؟ أيضا جملة نزلنا، وضمير الفصل تكلمنا من قبل على الاختلاف في إعرابه، فأصح الأقوال في إعرابه أنه لا محل له من الإعراب، وهو قول البصريين. وقال بعض الكوفيين إنه يتبع في الإعراب ما قبله، وقال بعض الكوفيين إنه يتبع في الإعراب ما بعده، ولكن الأصح في المسألة قول البصريين هو قول الجمهور أن ضمائر الفصل لا محل لها من الإعراب. الاحتمال الثالث أن نجعل نحن مبتدأ وأخبرنا عن هذا المبتدأ بجملة نزلنا، نحن نزلنا، صارت جملة اسمية مبتدأ وخبر، والجملة اسمية مبتدأ والخبر نحن نزلنا خبر إن، فهذه ثلاثة احتمالات كلها واردة في هذه الآية. إنا نحن نزلنا، نزلنا هذا فعل وفاعل، عليك شبه جملة متعلقة بماذا؟ ها؟ بنزلنا، يعني متعلقة بمذكور أو محذوف؟ بمذكور، خلاص نزلنا متعلقة عليك متعلقة بنزلنا نفسها، ما تحتاج أن تقدر لها محذوفا. نحن نزلنا عليك القرآن مفعول به منصوب، وتنزيلا نحن نزلنا تنزيلا هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق. طيب، ثم قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وهذا أسلوب من أساليب العرب، يأتيك بأمر مبدوء بفاء فاصبر، فاجلس ونحو ذلك، فكيف يكون الإعراب حينئذ؟ هذه الفاء يسميها بعضهم فاء التفريع، التفريعية، وهي جواب لشرط مقدر، جواب لشرط مقدر، فاء التفريع، كما في قولهم مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على مسمى، ها؟ الكلمة مبتدأ اسم خبر وفعل وحرف معطوفات على المخبر، فالاسم ما هذه الفاء؟ هي فاء التفريع، جواب شرط واقع، يعني جواب واقع في شرط مقدر، يعني الكلمة اسم وفعل وحرف، إن أردت التفصيل فالاسم كذا وكذا. وهكذا هنا فاصبر لحكم ربك جواب لشرط مقدر، يعني مثلا إن وقع قدر الله أو إن وقع قدر ربك فاصبر لحكم ربك ونحو ذلك. إذن فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر، واصبر فعل أمر والفاعل أنت، مستتر وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. ما معنى المستتر وجوبا؟ المستتر وجوبا كما شرحنا من قبل، قلنا إنهم يعني شرحوا هذه الطريقة أو شرحوا هذه المسألة بطريقة اللب ربما ألبست على بعض الطلاب، هم أرادوا أن يقولوا إن الأفعال في اللغة العربية قسما، القسم الأول الأفعال التي لا يكون فاعلها إلا ضميرا مستترا، والقسم الثاني الأفعال التي يكون فاعلها ضميرا مستترا واسما ظاهرا وضميرا بارزا. فالأفعال التي لا يكون فاعلها إلا ضميرا مستترا فقط كفعل الأمر للمفرد، أي فعل أمر توجهه لمفرد، مفرد يعني مذكر، فإن فاعله مستتر تقديره أنت، لا يكون شيئا آخر، اذهب اجلس انتبه اسمع صل، يعني أنت، فهذا الفعل لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا، يسمونه مستتر وجوبا، يعني لا يكون إلا مستترا وجوبا، هذا المعنى. ومثل ذلك المضارع المبدوء بالنون، لا يكون فاعله إلا مستترا تقديره نحن، نذهب ونجلس ونعبد أي نحن، وكذلك المضارع المبدوء بالهمزة أذهب أي أنا، وأجلس وأسمع أي أنا. والقسم الثاني الأفعال التي يكون فاعلها كل شيء، اسما ظاهرا واسما وضميرا بارزا وضميرا مستترا، مثل ذهب. لو قلت ذهب زيد، الفاعل اسم ظاهر زيد. لو قلت زيد ذهب، الفاعل مستتر تقديره هو. لو قلت ما ذهب إلا أنا، الفاعل أنا ضمير بارز. وكذلك يذهب، قل يذهب زيد، وزيد يذهب أي هو، ولم يذهب إلا هو، وهكذا. فهذا هو المراد بالمستتر وجوبا وجوازا. نعم. وهو لا كيف؟ لو قلت أنا أذهب، فأنا مبتدأ ليس فاعلا، الفاعل لا يتقدم على الفعل، إن تقدم صار مبتدأ. نعم نعم. لا، ليس المعنى على ذلك، معطوف عاطفة على ماذا؟ ما الذي قبلها؟ قبلها نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل جملة اسمية، ثم قال فاصبر، تعطف فعلية مبدوءة بفعل أمر على جملة اسمية، تقول محمد جالس فاضرب. لا ما يجي. طيب، فاصبر لحكم ربك، قلنا أصبر فعل أمر والفاعل أنت، لحكم ربك شبه جملة، متعلق بماذا؟ متعلق اصبر، اصبر لحكم ربك. فإن قيل الظاهر أن يقال فاصبر على حكم ربك، تقول صبرت على الأمر، ما تقول صبرت للأمر. فلماذا جاءت الآية باللام فاصبر لحكم ربك؟ فالجواب عن ذلك أن الصبر ضمن الإذعان، والمعنى والله أعلم فأذعن لحكم ربك، يعني اصبر عليه وأذعن له، لأن الإنسان قد يصبر ولا يذعن، قد يذعن ولا يصبر، فأراد أن يجمع بين الأمرين. وهذه فائدة التضمين كما أشرنا إليها من قبل، أنك تريد أمرين فتحذف جزءا من الأمر الأول وجزءا من الأمر الثاني، فيبقى من هذا جزء ومن هذا جزء، يعني اصبر على حكم ربك وأذعن له، حذفت على من الأول وحذفت أذعن من الثاني، فصار المجموع اصبر لي. وقد شرحنا التضمين أكثر من مرة. طيب، فاصبر لحكم ربك. حكم ربك يسمونه تتابع الإضافة، حكمي اسم مجرور مضاف، ورب مضاف إليه وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. ثم قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا، الواو عاطفة، عطفت ما بعدها على اصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك ولا تطع، هنا عطف، لا ناهية جازمة، وتطع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمة السكون. والأصل في تطع أطاع يطيع، أنت تطيع، فلما سكنت العين للجزم وقبلها ياء ساكنة تطيع التقى ساكنان، فحذف الساكن الأول للتخلص من التقاء الساكنين، فقيل تطع فلا تطع. فما وزن تطع؟ الذي سقط العين، بقيت الفاء واللام، تفل، تطع تفل، ولا تطع، والفاعل أنت، لا تطع منهم آثما أو كفورا. آثما مفعول به أو حرف عطف، كفورا معطوف على آثما منصوب. السؤال منهم، شبه الجملة متعلقة بماذا؟ ولا تطع منهم آثما، متعلقة بتطع أم متعلقة بآثما؟ بآثما، أي لا تطع آثما منهم، فلو قيل في الكلام لا تطع آثما منهم لكانت منهم نعتا، فلما تقدمت صارت حالا، يعني لا تطع يعني لا تطع كائنا منهم آثما، أي لا تطع حالة كونه منهم آثما. طيب السؤال الثاني، أو هذه حرف عطف لها معان، فهل معناها هنا التخيير أم الإباحة؟ وقد شرحنا من قبل ذلك، التخيير أم الإباحة؟ التخيير بألا تجمع بين الأمرين، لا يجوز أن تجمع بين الأمرين، كان تقول تزوج هندا أو أختها أحدهما، والإباحة يعني يبيح لك الأمرين، تقول جالس زيدا أو عمرا، يعني جالس أحدهما الذي تشاء، جلست هذا أو جلست هذا فقد أبيح لك، ولو جلست هذا وهذا فقد جلست أحدهما أم لا؟ نعم، إذا فجلست الأول أو جلست الثاني أو جلستهما معا فهذا كله مباح لك. فأو هنا للإباحة أم للتخيير؟ أكيد الإباحة ليست التخيير، يعني لا تطعهما، يعني المعنى لا تطع أحدهما، لو أطاع الأول وخلف الثاني عصى، لو أطاع الثاني فقط عصى، ولو أطاعهما معا عصى، المراد لا تطع أحدهما، فهي للإباحة وليست للتخيير. ثم قال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسبحه فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قال واذكر، الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ماذا؟ على اصبر، على اصبر، قلنا العاطف دائما على المعطوف الأول، وهناك قول ثاني لبعض النحويين أن المعطوف على أقرب معطوف عليه، وهذا القول ضعيف، وإنما الراجح أن المعطوفة جميعا الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره كلها معطوفة على المعطوف على الأول، كلها معطوفة على الأول. واذكر فعل أمر والفاعل أنت، اسم مفعول به منصوب وهو مضاف، وربك مضاف إليه. ثم قال بكرة، ما إعراب بكرة؟ اذكر اسم ربك بكرة، قال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، فقلنا إن بكرة وأصيلا، بكرة ظرف زمان وأصيلا معطوف على ظرف الزمان، فهل نقول إن بكرة وأصيلا من باب تعدد الظرف؟ هل نقول إن الظرف هنا تعدد؟ الجواب لا، التعدد لا يكون مع العطف، وإنما الكلام هنا عن العطف، نقول الظروف هنا متعاطفة، عطفنا على الأول ظرفا آخر، وإنما التعدد كأن تقول مثلا جئت، أو مثلا تقول رأيتك صباحا أمام المسجد فتعدد الظرف، وكذلك في الخبر إذا قلت محمد كاتب وشاعر هذا من العطف وليس من التعدد، فإذا أردت التعدد قلت كاتب وشاعر، كاتب شاعر، وهكذا في النعت والحال، هذا من حيث الصناعة. وأما المعنى فيختلف، يختلف المعنى التفصيلي بين قولك محمد كاتب وشاعر وبين قولك محمد كاتب شاعر. طيب إذن بكرة ظرف زمان وأصيلا معطوف على ظرف الزمان. ثم قال ومن الليل، العطف هنا أيضا على ظرف الزمان المتقدم، ومن حرف جر والليل اسم مجرور، ومعلوم أن الظروف قد تدخل عليها من، فمن الليل بمعنى الظرف، ومن هنا للتبعيض، ولو قال بكرة وأصيلا وليلا لصح الكلام، ولكن الظرف حينئذ يكون مطلقا ليلا، فلما قال من الليل كان المعنى فيه يعني بعض الليل. ثم قال فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذه الفاء ما هي؟ ليست عاطفة، ليس الكلام هنا على واذكر اسم ربك فاسجد له، هنا ليس هنا عطف، وإنما نعم هي فاء التفريع، فاء التفريع التي ذكرناها قبل قليل، جواب لشرط مقدر. فاسجد له جواب لشرط مقدر، يعني فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، يعني مهما حدث أو مهما حصل فاسجد لربك وسبحه ليلا طويلا. الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، واسجد فعل أمر والفاعل أنت، وله شبه جملة متعلقة بماذا؟ بأسجد. والواو في قوله وسبحه هذه عاطفة، أسجد له وسبحه، وسبحه فعل أمر والفاعل أنت والهاء مفعول به، وليلا سبحه ليلا هذا ظرف زمان منصوب، طويلا نعت لظرف الزمان. السؤال هنا ظرف الزمان ليلا ظرف لماذا؟ ظرف للتسبيح والسجود، فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. هذا الظاهر في المعنى والله أعلم. فإن قيل لماذا لا نقول إن من الليل شبه الجملة متعلقة بفاسجد له، أي فاسجد له من الليل، فيكون شبه الجملة من الليل متعلقة بالسجود في قوله فاسجد له، ولو كان الأمر كذلك لوجب أن نقول إن ليلا طويلا هذا الظرف ظرف لماذا؟ ظرف للسجود، ظرف للتسبيح فقط. نعم، والذي يفصل بين هذه المعاني كما قلنا هو المفسر، نحن نبين هذه الأوجه الظاهرة. طيب، بالمعنى، نعم بالمعنى. ثم قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء اسم إن في محل نصب، وخبر إن الجملة الفعلية يحبون، والواو في يحبون فاعل، والعاجلة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وما المراد بالعاجلة؟ الدنيا. إذن فالعاجلة في أصلها نعت لمنعوت محذوف، أي يحبون الدنيا العاجلة، ثم حذف المنعوت فقام النعت مقامه، وهذه طريقة اللغة، إذا حذف المنعوت قام النعت مقامه وأخذ إعرابه، وكذلك المضاف والمضاف إليه، لو حذفت المضاف لقام المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه، وهكذا. فلو قلت مثلا جاء فارس، أنت تريد جاء رجل فارس، لأن فارس في الأصل نعت ليس الذات، تصفه بأنه فارس، لكن حذفت المنعوت رجل وأقمت النعت مقامه. وهذا الأمر يكثر في اللغة في النعت التي تشتهر حتى تجري مجرى الموصوف، فالعاجلة كثر وصف الدنيا بالعاجلة، فجاز لك أن تحذف المنعوت لأنه معلوم أن العاجلة هي الدنيا. فارس معروف عند العرب أن الفارس يعني رجل، لا تريد جاء حمار فارس، ما يأتي هذا، فلهذا لأنه معلوم حذف وهكذا. ومع ذلك نقول في إعراب العاجلة في الآية مفعول به، لا نقول نعت لمفعول به محذوف، وإنما من حيث المعنى نبين ذلك ونفسره من حيث المعنى. يعني فرق بين الصناعة النحوية والإعراب وبين التفسير المعنوي. ثم قال: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الواو عاطفة، ويذرون معطوفة على ماذا؟ على يحبون، إن هؤلاء يحبون ويذرون. إذن يذرون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل. يذرون وراءهم يوما، يذرون يوما، يوما مفعول به أم مفعول فيه ظرف زمان؟ يذرون يوما، الجواب مفعول به، لأن الفعل واقع عليه لا فيه. يعني ليس المعنى يذرون في هذا اليوم، لا، وإنما المعنى يذرون هذا اليوم، فهو مفعول به منصوب، كقوله يخافون يوما، يعني يخافونه، وليس المعنى يخافون فيه، وهكذا. يوما ثقيلا، ثقيلا نعت ليوم. طيب هل اليوم يوصف بأنه ثقيل؟ نعم، هذا مجاز استعارة، لأن الثقل إنما هو وصف للذوات التي قد تكون خفيفة أو ثقيلة، لكن هذا من باب الاستعارة، باب المجاز، وصف بأنه ثقيل. وقوله وراءهم ظرف شبه جملة، فما معناه وبماذا يتعلق؟ ما معناه وبماذا يتعلق؟ ما معنى يذرون وراءهم يوما ثقيلا؟ هؤلاء الذين يحبون العاجلة، يعني غير المؤمنين، يذرون يوما ثقيلا أي يوم القيامة، يذرون يوما ثقيلا وراءهم يوم القيامة. وراءهم أم أمامهم؟ إذن والمعنى المراد هنا، والمعنى المراد هنا، المراد أمامهم قدامهم. نعم، هذا يقول من الأضداد. نعم، الأصل في الوراء أن يراد به الخلف، لكن قد يأتي في بعض الشواهد المراد به القدام الأمام، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفين غصبا، يعني ليس خلفهم وإنما أمامهم، فالمعنى هو الذي يبين ذلك. فإذا كانت وراءهم هنا بمعنى أمامهم، فبماذا تتعلق؟ ما الذي أمامهم؟ ها؟ اليوم الثقيل، اليوم الثقيل. إذن وراءهم متعلقة باليوم الثقيل، فما أعرب وراءهم؟ متعلقة بماذا؟ يعني متعلقة باليوم. طيب يوم النكرة وراءهم ظرف، لو قلنا يذرون يوما ثقيلا وراءهم شبه جملة بعد نكرة نعت، فلما تقدم النعت على المنعوت صار حالا، كررناها في هذا الدرس أكثر من مرة. نعم، وراءهم هنا حال من اليوم، يعني يذرونه حالة كونه أمامهم. طيب، وقيل إن وراءهم هنا على معناها، والمعنى كما تقول العرب: تركت الشيء وراء ظهري، يعني لا أعبأ به، وهؤلاء لا يعبؤون بيوم القيامة. فإذا كان المعنى كذلك فإن وراء بمعنى خلف على أصلها، لكن بماذا تتعلق حينئذ؟ لا تتعلق باليوم، وإنما تتعلق بالفعل يذرون، يذرون خلفهم، يتركون خلفهم هذا اليوم ولا يعبؤون به. ثم قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن مبتدأ، وخلقناهم جملة فعلية خبر نحن، وخلقناهم خلق فعل ماض، ونا فاعل، وهم مفعول به، وشددنا أسرهم الواو عاطفة، عاطفت جملة شددنا أسرهم على جملة خلقناهم. شددنا فعل وفاعل، أسرهم مفعول به. ثم قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، الواو عاطفة، عطفت جملة إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا على جملة نحن خلقناهم. طيب وجملة نحن خلقناهم من قبل ما إعرابها؟ استئنافية بيانية. والجملة السابقة إن هؤلاء يحبون العاجلة أيضا جملة استئنافية، كل هذه جملة استئنافية. طيب نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، هذا أسلوب إذا، وعرضناه قبل قليل في موضعين. إذا ظرف زمان يتضمن الشرط في محل نصب مبني على السكون، وشئنا هذا فعلها وهو فعل ماض، ونا فاعلها. ومن خصائص هذا الفعل في اللغة عموما وفي القرآن خصوصا، الفعل شاء من خصائصه أنه يطرد معه حذف مفعوله. شئنا، شئنا ماذا؟ الشيء الذي شيء محذوف، وهذا يطرد لأن المعنى يدل عليه باضطراد. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني وإذا شئنا تبديلهم بدلنا أمثالهم تبديلا، فالمفعول به محذوف باضطراد هنا. ثم قال بدلنا أمثالهم تبديلا، هذا جواب الشرط وهو لا محل له من الإعراب، لأنه جواب لشرط غير جازم. بدلنا فعل وفاعل، أمثالهم مفعول به، تبديلا ظرف مفعول مطلق، بدلنا تبديلا. نعم. ثم قال تعالى إن هذه تذكرة، إن واسمها وخبرها، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ثم عطف عليها بالفاء فقال فمن، فما بعدها معطوف عليها لا محل لها من الإعراب، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذا الأسلوب ماذا يسمى في اللغة؟ أسلوب شرط. من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هذا الأسلوب يحتاج إلى إعراب، وقلنا من مهمات الإعراب أن تتقن إعراب الأساليب المتكررة. فمن أداة شرط، اسم أم حرف؟ أدوات الشرط كلها أسماء إلا إن باتفاق، وإذ ما على خلاف. فمن حينئذ اسم شرط، فإذا كانت اسما لا بد أن تعرب إعراب الأسماء، فما إعرابها؟ مبتدأ. نعم. الشرط له أعاريب بالنظر إلى فعله، فعل الشرط الذي بعده، فالفعل الذي بعده إن كان لازما ما يحتاج مفعول به، أو إن كان متعديا استوفى مفعوله، فحينئذ نقول إن من مبتدأ. فإن كان فعله متعدد ولم يستوفي مفعوله نقول إنه مفعول به مقدم. فإن سبق بحرف جر صار في محل جر. فمن هنا من شاء اتخذ نقول مبتدأ، وشاء فعل ماض مبني على الفتح، أين فاعل، أين مفعوله؟ ليست من، وإنما محذوف اضطرادا، يعني من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا اتخذ إلى ربه سبيلا. شاء فعل ماض مبني على الفتح، محله من الإعراب، ما محله من الإعراب؟ النصب أم الجر أم الجزم أم لا محل له من الإعراب؟ الفعل الماضي دائما لا محل له من الإعراب إلا في موضع واحد، إذا وقع فعلا للشرط أو جوابا للشرط، في على قول الجمهور. نعم، على قول الجمهور إذا وقع الفعل الماضي فعل شرط أو جواب شرط فهو في محل شرط، في محل جزم. إذن فشاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، وهو فعل الشرط، يعني فعل الشرط الفعل شاء وليس الجملة الفعل والفاعل، لأن فعل الشرط لا يكون جملة، لا يكون إلا فعلا. طيب، اتخذ فمن شاء اتخذ، هذا جواب الشرط. أيضا نقول فعل ماض مبني على الفتح اتخذ في محل جزم لوقوعه جواب شرط. سنكمل من إن شاء الله في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونكمل ما بدأناه قبل الصلاة من إعراب آخر سورة الإنسان، وكنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وعرفنا أن من مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، وشاء فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل الشرط في محل جزم، اتخذ فعل ماض مبني على الفتح وهو جواب الشرط في محل جزم. اتخذ في نهاية الإعراب، اتخذ من الأفعال التي تنصب مفعولين، كما لو قلت مثلا اتخذت زيدا صديقا، صديقا مفعول ثاني أم حال؟ مفعول ثاني، والدليل على ذلك أن تقول اتخذت زيدا صديقي فتعرف، ومعلوم أن الحال لا تقع معرفة. تقول اتخذت سبيل الله طريقي في الحياة، وهكذا، فإن مفعوله الأول والمفعول الثاني. اتخذ سبيلا هذا المفعول الأول، والثاني اتخذه ماذا؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، المفعول الثاني هو قوله إلى ربه، أي اتخذ سبيلا كائنا إلى ربه، فإلى ربه متعلق بالمفعول الثاني، فقدم المفعول الثاني على الأول، وتقديم الثاني على الأول جائز. طيب، أعربنا إعراب مفردات، فما إعراب الجمل؟ أما جملة من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فهي معطوفة على الجملة السنافية، إنها لتذكرة. طيب، وجملة شاء أي هو، شاء والفاعل هو، ما إعرابها؟ خبر لمن، نعم، اسم الاستفهام، اسم الشرط مبتدأ، فأين خبره؟ المشهور أن خبره جملة فعل الشرط، يعني فعل الشرط وفاعله، وقيل إن خبره جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط معا. طيب، وجملة اتخذ أي هو، اتخذ هو، ما إعرابها؟ لا، جواب الشرط، قلنا اتخذ هو جواب الشرط في محل جزم، لكن الجملة اتخذ هو هذه جملة لا محل لها من الإعراب، لأن جملة جواب الشرط إن وقعت جوابا لشرط غير جازم كإذا، أو وقعت جملة لجازم ولم تقترن بالفاء، فلا محل لها، كما لو قلت من يجتهد ينجح، أين جواب الشرط؟ الفعل ينجح فلهذا انجزم، لكن جملة ينجح هو لا محل لها من الإعراب. وكذلك لو قلت من اجتهد نجح، يعني أفعال ماضية، كذلك نقول إن الجزم وقع على الفعل نفسه فهو في محل جزم، وأما الجملة فلا محل لها من الإعراب، بخلاف ما لو اقترنت بالفاء، كما لو قلت من اجتهد فهو ينجح، من اجتهد فهو ناجح. فالجملة حينئذ نقول الجملة هي التي وقعت جواب شرط في محل جزم، يعني جواب الشرط الجملة وليس الفعل فقط. طيب، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال: وما تشاءون، فالواو عاطفة، وهي عاطفة على الجملة السابقة، إن هذه تذكرة، فعطف عليها من شاء، ثم عطف عليها ما تشاءون. وما تشاءون ما نافية، حرف نفي، وتشاء فعل مضارع مرفوع على رفع ثبوت النون، واو الجماعة فاعل. إلا أن يشاء الله. إلا هنا هل هي أداة استثناء أم أداة حصر، يعني كما يقول إلا ملغاة في الاستثناء؟ لا، ليس منقطعا، الاستثناء المنقطع من الاستثناء، لكن هل هو استثناء تام؟ فإلا أداة استثناء، أم استثناء مفرغ يعني غير حقيقي، يعني أسلوب حصر كما يسميه النحويون، أو أسلوب قصر كما يسميه البلاغيون. وهذا شرحناه في الاستثناء وأطلنا. قلنا الاستثناء في الحقيقة لا يكون استثناء إلا إذا صرح بالمستثنى منه، كما لو قلت جاء الضيوف إلا زيدا، أو ما جاء الضيوف إلا زيدا، هذا الاستثناء في الحقيقة. أما الاستثناء المفرغ وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، كما لو قلت ما جاء إلا زيد، أو قلت ما محمد إلا رسول، فهذا في الحقيقة أسلوب حصر كما يسميه النحويون، أو أسلوب قصر كما يسميه البلاغيون. يعني أردت أن تقول محمد رسول لكنك قصرت محمد على الرسالة فقلت ما محمد إلا رسول، أو قلت جاء زيد ثم أردت قصر المجيء وحصره على زيد فقلت ما جاء إلا زيد. والنحويون يذكرون هذا الأسلوب في باب الاستثناء، وقلنا إنما يذكرونه لبيان كل الصور لإلا وبيان إعرابها، فلهذا يقولون إن إلا في الاستثناء المفرغ غير الحقيقي يعرب ما بعدها بحسب ما قبلها، كأن إلا غير موجودة. فإلا هنا هل هي استثناء يعني المستثنى منه مذكور، أم أداة حصر يعني المستثنى منه غير مذكور؟ نعم، الأصوب هنا والأصح أنها أداة حصر، أداة حصر. فإذا كانت أداة حصر مستثنى من غير مذكور، فما بعدها إلا أن يشاء الله، أن هذا حرف، حرف ماذا؟ حرف مصدري وناصب للمضارع، ناصب للمضارع يشاء، فعل مضارع منصوب بأن، ومصدري يعني ينسبك منها ومن الفعل مصدر. طيب، ولفظ الجلاء واسم الجلاء واسم الله فاعل، إلا أن يشاء الله. طيب، أن يشاء الله هذا مصدر مؤول، ما إعراب المصدر المؤول هنا؟ إلا أن يشاء الله يعني مشيئة الله، هنا ظرف زمان، ظرف زمان، لأنها في المعنى مضافة إلى اسم زمان محذوف، يعني وما تشاءون إلا زمن مشيئة الله أو وقت مشيئة الله. ومعروف أن الزمان على معنى في، يعني ما تشاءون إلا في هذا الوقت، في وقت مشيئة الله عز وجل هذا الفعل. نعم، لا، إلا أداة حصر، أن يشاء الله هذا المصدر المؤول ظرف زمان في محل نصب على تقدير مضاف محذوف، يعني وما تشاءون، وقلنا تشاءون يحذف مفعولها باضطراد، يعني وما تشاءون شيئا إلا أن يشاءه الله، وما تشاءون شيئا إلا زمن مشيئة الله عز وجل. نعم ما تشاءون شيئا إلا في المكان الذي يشاءه الله. ما يشترط أن الفعل يعني أنك تفعله في مكان معين. أن تفعل الفعل وطبعا لا بد أن يكون في مكان الفعل الذي تفعله لا بد أن يكون في زمان ومكان. لكن أنت لم تقصد هذا المكان يعني يمكن أن تفعله في مكان آخر فما ما لك علاقة بالمكان. نعم هو يقول الأخ لماذا لا نقول إن الظرف المقدر بعد وما تشاءون إلا بعد مشيئة الله. هو ربما في المعنى أحسن لكن الظرف بعد هذا ظرف خاص ولا يقدر إلا بدليل وإنما الذي يقدر عند الحذف هي الظروف العامة مثل وقت وزمان ومدة ونحو ذلك على قاعدة الحذف أن المعلوم يحذف والخاص لا بد له من دليل خاص وإلا هنا تفيد هذا المعنى يعني لا تشاءون إلا في وقت مشيئة الله عز وجل. طيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه جملة ما إعرابها؟ استئنافية تعليلية. هذه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب تعلل ما قبلها. إن الله كان عليما حكيما. إن الله اسم الله اسم إن منصوب وكان واسمها مستتر هو يعود إلى اسم الله. إن الله كان هو عليما حكيما. عليما خبر كان أول وحكيما خبر كان ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن أخبر عن كان بخبرين هذا التعدد. إن الله كان عليما حكيما ثم قال تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. طيب يدخل هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. من يشاء اسم موصول مفعول به. يدخل الذي يشاء والمفعول به محذوف يعني يدخل الذي يشاء إدخاله في رحمته والظرف في رحمته متعلق بماذا؟ بيشاء. يدخل من يشاء في رحمته. طيب يدخل هذا الفعل قال يدخل ما قال ويدخل ما إعرابه؟ طبعا ليس معطوفا ليس هناك عاطف ليس هناك عاطف. هنا يعني احتمالان أحدهما فاسد في المعنى والثاني هو المتعين وأنا سأذكر الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يدخل خبر ثالث لكان يعني إن الله كان ماذا؟ كان عليما كان حكيما كان يدخل من يشاء في رحمته. والاحتمال الثاني أن يدخل من يشاء في رحمته هذه جملة استئنافية بدأ جملة جديدة فقال يدخل الله من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فأي الاحتمالين هو الموافق للمعنى الاستئناف أم أنه خبر ثالث؟ الاستئناف. نعم الاستئناف. أما جعله خبرا ثالثا لكان فيعني أقل ما يقال فيه أنه ضعيف في المعنى لأن جملة إن الله كان عليما حكيما قلنا جملة ماذا؟ تعليلية تعليل. ما تشاءون إلا أن يشاء. لماذا لا نشاء إلا أن يشاء الله؟ لأنه عز وجل كان عليما حكيما هذا تعليل لما قبلها. طيب يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما هذا لا علاقة له بالتعليل السابق. لا علاقة له بالتعليل السابق كونه عز وجل عليما وكونه حكيما. نعم هذا تعليل لما قبله. أما كونه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين يعذبهم لا علاقة له بتعليل ذلك. فلهذا كان قوله يدخل من يشاء في رحمته جاء جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الواو عاطفة، والظالمين كما ترون اسم منصوب، ما الذي نصبه؟ هذه منصوبة على الاشتغال، وذكرناها في باب الاشتغال، هذه منصوبة بالاشتغال يعني بفعل من معنى الفعل المذكور بعدها، يعني وعذب الظالمين أعد لهم، أو عاقب الظالمين، أو هدد الظالمين، أو توعد الظالمين أعد لهم عذابا أليما. كما لو قلت زيدا أكرمت، أي أكرمت زيدا أكرمت، قال والسماء رفعها، أي رفع السماء رفعها، والأنعام خلقها، أي خلق الأنعام خلقها، وهكذا. اسم منصوب يأتي بعده فعل لم يذكر مفعوله، زيدا أكرمت، آسف، تأتي باسم منصوب بعده فعل استوفى مفعوله، فعل منصوب زيدا بعده فعل استوفى مفعوله، زيدا أكرمته، يعني أكرمت زيدا أكرمته. نعم. أما إذا جاء بعد الاسم المنصوب فعل لم يستوفى مفعوله مثل زيدا أكرمت، فنقول إن زيدا مفعول به مقدم لهذا الفعل المذكور، والمفعول به يجوز أن يتقدم وأن يتأخر. وهنا قال أعد لهم، فجاء بالضمير لهم، إذا فنقول الظالمين منصوبة بفعل محذوف من معنى المذكور. من معنى المذكور أم من لفظ المذكور؟ لا، درسنا في الاشتغال أن الفعل المذكور بعد الاسم المشغول عنه إن كان متعديا فيقدر مثله، زيدا ضربته يعني ضربت زيدا، زيدا أكرمته أكرمت زيدا. فإن كان لازما متعديا بحرف فحينئذ يقدر فعلا بمعناه، لأن فعل المتعدي بحرف سيجر حينئذ بهذا الحرف، وإنما تقدر فعلا ينصب ويكون بمعناه. كما يقول زيدا مررت به، ما تقول مررت بزيدا ما يأتي، وإنما تقول جاوزت زيدا مررت به، وهكذا. فلهذا قلنا في التقدير يعني وعذب الظالمين، أو تهدد الظالمين، أو أوعد الظالمين أعد لهم عذابا أليما. أعد فعل ماض مبني على الفتح، ولهم شبه جملة متعلقة بأعد، أعد لهم. وعذابا هذا مفعول به لأعد، وأليما نعته. السؤال هنا ما إعراب جملة عذب الظالمين الذي قدرناها، عذب الظالمين أو هدد الظالمين، هذه معطوفة بالواو، وهدد الظالمين أو توعد الظالمين هذه معطوفة على جملة يدخل من يشاء، إذن لا محل لها من الإعراب. طيب، وما إعراب جملة أعد لهم؟ هذه جملة أعد لهم، ما إعرابها؟ هذه تفسيرية للفعل الذي قدرناه، تسمى جملة تفسيرية. الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب أيضا، فهذا ما تيسر بحمد الله وتوفيقه في إعراب هذه السورة العظيمة، سورة الإنسان، وقد أعربناها من أولها إلى آخرها بشيء من التفصيل لتكون تطبيقا لما شرحناه في ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الإعراب مفيدا ونافعا ومباركا، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.